ياسين جمعة ثلاثة. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. هذا الحديث مع حديث أحمد حبيبك هون الماء عسى أن يكون مغيبة يوم الماء شوية هيك بين اثنين لمحة لطيفة. أخي ما في ثلاثة بين اثنين، هذاك أحمد حبيبك هون الماء مش معناه لا تحبه في الله تماما، وإنما لا تمشي معه عمليا كما لو كان مثلا نبيا لا يخشى أنه ينقلب مثلا. أما من حيث القلب فحينما يوجد سببه فيجب أن يكون كاملا، يعني تحفظا فقط. يعني ما يثقل عليه، يعني ما يثقل عليه ما يعني يظهر من حبك له غرير له وهكذا، يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.